جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سألني يقول: هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟ لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر، لكن إن كان القبر قد أدخل في المسجد فيجب نبش القبر وإخراجه إلى القبور إلى المقابر، وإن كان المسجد بني على القبر فيجب هدم المسجد وبناؤه في مكان ثاني، لأن صاحب القبر قد تملك، ولا يجوز أن نعتدي عليه أو نزيل مكانه من غير ضرورة. يقول السائل: هناك مشروع قائم يحتاج هذا المشروع إلى مبالغ كبيرة، هل يجوز لي أن أقترض قرضا من البنك مع وجود الفوائد؟ لا تدخل في الربا ولا تتقرب إلى الله بما حرم عليك، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فشارك بالحلال أو ابتعد، فترك الحرام خير لك من أن تشارك في عمل صالح في ظاهره وحقيقته تقوية جانب الحرام بأي وسيلة، في بيت في أي شيء، ابتعد عن الحرام واسأل الله أن يرزقك. نعم. يقول السائل: إذا كان تائها في الصحراء كيف يصلي وكيف يتوضأ ولا يعرف اتجاه القبلة؟ يجتهد، إذا كان ليس عنده وسيلة ولا يعرف الجهات، يعني ما يعرف الشمس اتجاهها أين هي من القبلة أو النجوم والقمر في الليل، فإنه يجتهد، يعني يتحرى ثم يصلي، وإذا وجاء الوقت الثاني يتحرى أيضا، ليس من اللازم أن يصلي على تلك الجهة، قد يكون اتجاهه في الصباح إلى جهة وفي المساء يمكن يترجح عنده جهة أخرى، فلا بد من اجتهاد. وأما من حيث الطهارة فإنه يتيمم. يقول السائل: نرى بعض الناس عند ذهابهم بجنازة إلى المقبرة يرددون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل ورد ذلك؟ لم يرد ذلك لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن السلف الصالح والقرون المفضلة، إنما كانوا يمشون مع الجنازة وكأن على رؤوسهم الطير، كل يفكر بنفسه ومآله، وكل يحسب حسابه، إذا وقع فيما وقع في هذا الميت الذي يشيعونه يتصور نفسه مكانه، كل يتصور حالته ويفكر في مآله، ما تجدهم يفكرون أو يحسبون أو يتحدثون في أمور الدنيا، خاصة في الزمان الماضي. أما الآن نسأل الله العفو والعافية، بعضهم يمشي ويتحدث في أمور الدنيا كأن هذا الميت فقط هو الذي سيموت وأنه هو سيبقى، ولا يدري متى يواجه نصيبه أو حسابه ومتى يقدم على ربه. ثم يقول: بعد دفن الميت يأتي رجل يلقي للميت وهو في المقبرة ويقول: قل إذا أتاك الملك. هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. الميت إن كان مؤمنا وصالحا فإن الله سيلهمه ويفتح عليه وسيجيب الجواب الصحيح، ولو كان عاميا ولم يدرس، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. وإن كان غير ذلك، يعني مجرم شقي، فإنه لو كان معه أكبر شهادة من العلوم ما نفعته بشيء، ما تنفعه بشيء إذا لم يكن معه تقى وصلاح. سورة كثيرة بقى خمسة. الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء إذا كانوا في دفن الميت قال اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، وأما التلقين فإنه عند الاحتضار يذكر بلا إله إلا الله لا إله إلا الله لعله أن ينطق بها مخلصة ولعلها تنفعه، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أما تلقينه في القبر هذا ما ينفعه بشيء، إن كان مؤمن الحق فإنه سيأتيه، فإن الله سيلهمه ويثبته، فالله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، إذا سأله الملك أجاب، وإذا كان غير ذلك ما ينفعه بشيء. فهذه البدع التي يتخذونها أو الدعاء الجماعي، الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال ادعوا يعني جميعا، قال اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن، ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم جهرا ويؤمن على دعاه أو يلقنهم أبدا، كل واحد بنفسه. فلا تبتدعوا ولا تبتدعوا. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.